حصريا على موقع صبرا مزيكا ابدا الاشاره عجوه وريشه كوستا وسماره بنبعد عن الحاره بس بنقابل ولاده الله يجازيك يا شطار ويجازي اللي فتح باب يكفينا شر التعبين اللي عاملين حبايب ومش عتقين لحاضر انا غايب انا ممكن اعمل باجي في الوقت المناسب عيبك ان انت كارف على هلاهي ومش سالك بجنيه مش شايف حد قال بس انت كنت عارف ومع مجنون مجيش تقول لي لا اللي هيعمل برضه اصرف ماما تصرف دي سلاح مسنون مش هيبان عليك اسمع عزبون عيال معفنة عيال مين نفسنا ماما تصرفوا برضه روح يكون كركمة عيال مين نفسنا عيال مهبتنا جيلهم في الوش وهم يدولي في الدينة عيال متخطرة بالكامل مسطرة جايين في فشخرة جايين في منظرة عامل عضمضم عامل فيها عنطرة عيال صغيرة اجيال متهورة يا هدى كعبو كعبو حبيبي وانا لعبو لسه انزل معاه في جولة عنا للي تعبو واغيزه بعنده وبعلم اللي عنده هو اللي يجي معاه واي حد سنده النهاردة اخويا بكرة خصمي على الصحابة رب عيني كنت بقول ده اخويا رسمي جدعنت معاكو جننتني توب علينا توب يا رب دول عجزوني وانا شاب من كتر العين جابوني واللي ربيته في ايدي عاد ما بخافش وانت عارف اللي هيخيب هيتحاسب انا ممكن اعمل باجي في الوقت المناسب عيبك ان انت كارف على هلاهي ومش سالك بجنيه مش شايف حد يا ابني دلدقه خايفه مننا مقلقه بيحبوا السقسقه والحركات الضيقه كلها عامله مفتح كلها عامله مدقدقه من كتر اللف ورا الحريم بقت ركابها مزيقه مستني منكو حركه مستني منكو غلطه هتشوفوا مني لقطه تستحق المشاهده صوت انا مرهبطه معقوله عايز مصبطه من قبضه خد له خبطه انت وقعت معاك جبابطه على وش خد كمان لا عايز خد كمان خدكوا جوله يمين شمال العب بيكوا يمين يمال يا قصه دول على البايظ عيال طريه خالص مفيش حد حملنا وادخل شنب فيهم نار يا الأغنية خلصت ولا لسه؟ ما بخافش وانت عارف ثواني الأغنية لسه ما خلصتش أنا ممكن أعمل ثواني بس أرد عليهم عيبك إن أنت كارف عشان اللي جاي بيمر ومش سالك بجنيه أنا مش هفوت بس أنت كنت عارف اصحى لينا يا بابا مجيش تقول لي لا على قهوة اصرف ماما تصرف قول يا بابا أبوها مش هيبان عليك على موقع DJKimo.com